نهى الله جل وعلا عن موالاة الكفار ولو كانوا ذوي أموال، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. يا أيها الذين آمنوا، أرعيها سمعك، إنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لا تتخذوا بطانة من دونكم، بطانة قال المؤلف أصفياء أي أحبابا تصافونهم وتودونهم تطلعونهم على سركم، كما قال المؤلف أصفياء تطلعونهم على سركم. لا تتخذوا بطانة من دونكم أي غيركم من اليهود والنصارى والمنافقين، فهؤلاء لا ينبغي أن يطلع أن يطلعوا على أسرارنا. لماذا؟ لما سيأتي من علة أو من علل متعددة، تبدأ من قوله لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم إلى آخر السياق. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، النبي أو الخليفة له بطانتان أي أصفياء يطلعهم على أسراره، إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، بطانة تأمره بالسوء وتحض عليه. والمعصوم من عصم الله، فنهى الله جل وعلا أهل الإيمان أن يتخذوا بطانة يطلعونهم على الأسرار إلا أن يكونوا مؤمنين. لذلك عمر رضي الله عنه لما جعل أبو موسى الأشعري له كاتبا ذميا يكتب له حسابات بيت مال المسلمين، ما يدخل وما يخرج، ما اتخذ مسلما يكتب، فعرف عمر رضي الله عنه فكتب إليه يعنفه وتلا عليه هذه الآية: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. هذه الأسرار يجب أن لا يطلع عليها هؤلاء لأنهم يفسدون، خونهم الله كيف نأتمنهم. قال القرطبي: وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان، تكلم عن زمانه، سيقول عن زماننا إذا قد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء، يهود النصارى مقدمون، أهل الإسلام يستبعدون. قال: وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء، وتسودوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء. انتهى كلام القرطبي. والله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. هذه الجملة وما بعدها قيل هي صفة لقوله بطانة، لا يتخذوا بطانة وصفها لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم إلى آخر ما ذكر من أوصاف. منهم من يقول بل هي جملة تعليلية، لماذا لا نتخذ بطانة من غيرنا من اليهود والنصارى والمنافقين، ما العلة؟ هناك جملة من العلل، نحو سبع علل، فهي إما أوصاف عن الجملة التي تبدأ من قوله لا يألونكم، أو هي علل في النهي عن اتخاذ البطانة من غيرنا. قال الله جل وعلا لا يألونكم خبالا، هذه العلة الأولى في النهي، أن هؤلاء لا يقصرون في الفساد. قال مؤلفنا لا يألونكم خبالا نصب على نزع الخافض، لا يألونكم خبالا، عندنا منصوبان هنا، منصوب الأول كاف، منصوب الثاني خبالا، كلاهما منصوبان بنزع الخافض، أما الكاف فالخافض له حرف الجر اللام، والأصل لا يألون لكم، أما خبالا فحرف الجر الخافض له في الأصل في، لا يألونك لا يألونكم يعني لا يألون لكم في الخبال أي في الفساد، كما قدره المؤلف بقوله رحمك الله. قال لا يقصرون جهدهم لكم، قدر هنا اللام داخل على الكاف، قول يألونكم، قول في الفساد قدر هنا في الداخل على خبالا، الخبال هو الفساد، فهؤلاء الكفار لا يقصرون في إيقاع الفساد فينا في ديننا في أموالنا في أعراضنا، فنتخذهم بطانة وهم على هذا النحو. مادة الخبال مأخوذة من الخبل، إنه الرجل فاسد العقل والرأي، قال له خبل أخبل، حتى عندنا مستعمل هذا. قال الله جل وعلا ذاك الوصف الثاني لهؤلاء أو العلة الثانية في النهي، ودوا ما عنتم، ودوا أي هؤلاء البطانة التي من دوننا، يودون أي يتمنون، ماذا ما عنتم أي عانتكم، أشار إلى أن ما هنا مصدرية، ودوا ما عنتم عانتكم، ما العنت شدة الضرر، فنتخذ بطانة نسر إليهم وهم يودون شدة الضرر بنا. العلة الثالثة أو الوصف الثالث، قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بدت، قال ظهرت بغضاء العداوة لكم من أفواههم بالوقيعة فيكم وإطلاع المشركين على سركم، تفلت ألسنتهم في بعض المرات فيظهر من ألسنتهم ما تكنه صدورهم، لأنه ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه، كما قال عثمان رضي الله عنه. قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. رحمك الله، البغضاء ظهرت من أفواههم وفي صدورهم ما هو أكبر لم يظهره، لكن هناك أشياء ظهرت وهناك أشياء لم تظهر وهي أكبر. من هذه الآية استدل وقال بأن شهادة العدو على عدوه لا تجوز، وهي مسألة ينقل فيها الإجماع، منهم ينقل فيها خلاف، هل تقبل شهادة العدو على عدوه، ذكرها القرطبي، فمن قال أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل استدل بهذا السياق، ما وجهه؟ أن العدو يظهر على لسانه ما في قلبه، فإذا كان يؤتي به ليشهد على عدو له سيشهد. قد بدت البغضاء من أفواهه، سيشهد بباطل. قال الله جل وعلا قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فعلا ذكر الله جل وعلا ثلاثة أوصاف، ثلاثة علامات لهؤلاء. قال الله جل وعلا: قد بينا لكم الآيات على عداوتهم، الآيات السابقة سواء شرعية أو العلامات المذكورة، هذه وصف لهم. قال: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن أداة شرط وجوابها محذوف قدره المؤلف بقوله كنتم تعقلون ذلك فلا توالوهم، كان عنده عقل وعرف أوصاف هؤلاء. لا يرونكم خبالا والدماء عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فالعاقل لا يوالي من وصف بهذه الأوصاف. ثم قال الله جل وعلا: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. بعد أن ذكر الله جل وعلا ثلاث أوصاف كأنه استأنف وقصد بذلك المقابلة بين خلق الفريقين، خلق أهل الإيمان وخلق هؤلاء الذين اتخذوا بطانة وهم ليسوا من أهل الإسلام. هو يعد وصفا رابعا، سيأتي الخامس والسادس والسابع أيضا في أوصاف هؤلاء الذين ينبغي ألا يتخذوا بطانة. قال الله جل وعلا: ها أنتم، ها قال المؤلف للتنبيه، القضية تحتاج تنبيه. هذه أنتم أولئك تحبونهم، أنتم قال المؤلف يا أولى، إشارة إلى أن أولى اسم إشارة منادى، حرف نداء محذوف. هذا نظير ما سبق في البقرة: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، والخلاف هل هو منادى ثم أنتم هؤلاء يعني يا هؤلاء أو أنه خبر، لأن حذف حرف النداء مع اسم الإشارة قليل كما قال ابن مالك: وذاك باسم الجنس والمشار له قل، ومن يمنعه فانصر عادية. قال: ها أنتم أولئي، قال المؤلف المؤمنين، تحبونهم ولا يحبونكم، أي مقابلة بينكم وبينهم أنكم أنتم تحبونهم وهم لا يحبونكم، وإن زعموا تحبونهم لماذا؟ لقرابتهم منكم وصداقاتهم، منهم أصدقاء ومنهم قرابة وإن كانوا كفارا، وكان بين الأنصار وبين اليهود وبعض اليهود قرابات، وبينهم وبين بعض الأنصار الذين هم في المدينة ولم يسلموا بعد. قال: ها أنتم هؤلاء، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، لماذا؟ لمخالفتهم لكم في الدين. والوصف الخامس: وتؤمنون بالكتاب كله، يعني وهم لا يؤمنون. إذا أنتم تقابلونهم بالخير وهم يقابلونكم بالشر، محبتهم محبتكم لهم وهم لا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب حتى بكتبهم وهم لا يؤمنون بكتابكم، فلا يؤمنون إلا بكتابهم كما سبق في البقرة: وإذا قيل لهم آمنوا ما أنزل الله قالوا نؤمن ما أنزل علينا ويكفر ما وراءه. قالوا: تؤمنون بالكتاب كله، الكتاب هنا الجنس كتب، الكتب كلها، وهم لا يؤمنون بكتابكم. الوصف السادس لهم: وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من غير. أن هؤلاء إذا لقوكم تظاهروا بالإيمان، بينما إذا خلوا خلى بعضهم إلى بعض أو خلوا إلى شياطينهم كما سبق في البقرة، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من غير. عضوا عليكم على هنا للتعليل، يعني لأجلكم. الأنامل هي أطراف الأصابع، لماذا عضوها؟ من الغيظ، يعني بسبب الغيظ، والغيظ كما قال المؤلف شدة الغضب. لماذا؟ قال المؤلف لما يرون من ائتلافكم، وهل عض الأنامل هنا على بابه أنهم يعضون أناملهم حقا إذا خلوا شدة الغضب؟ قال المؤلف يعبر عن شدة الغضب بعض الأنامل مجازا، ما يلزم أن يعض أناملهم، إن كان هذا قد يحصل بعض الناس إذا غضب على شخص واغتاظ منه عض أنملته، إما الأنملة التي فيها الظفر وإما الأنملة الوسطى حسب الناس يعني. قال يعبر عن شدة الغضب بعض الأنامل مجازا. ما وجه المجاز؟ قال من باب المجاز المرسل من إطلاق المسبب، السبب هو العض، وراية السبب هو شدة الغضب، أطلق المسبب المذكور هنا هو عض الأنامل، وراية السبب هو سبب عض الأنامل شدة الغضب. قالوا إن لم يكن ثم عض، يعبر عن شدة الغضب بعض الأنامل مجازا، وإن لم يكن ثم عض، يمكن يكون عض يمكن ما يكون، كأنه يتمنى أن تكون بين فكيه ليعضك، اكتفى بعض أنامله لعله يذهب شيء من غيظه ولم ينال. قال الله قل موتوا بغيظكم. قال ابن عطية وهذه الصفة قد تترتب في كثير من أهل البدع، فأهل البدع كثير منهم مع أهل السنة على هذا النحو، إذا لقوا أهل السنة نحن معكم، وإذا خلوا عض على أناملهم الغيظ لما يرون من حب الناس لأهل السنة واجتماعهم عليهم وامتثالهم لأوامرهم ونحو ذلك. قال الله جل وعلا قل موتوا بغيظكم، بعد أن ذكر الله جل وعلا ستة أوصاف سيأتي السابعة بجملة معترضة كما سيعبر عنها المؤلف في الآية التالية بأنها جملة اعتراضية. قال الله جل وعلا لرسوله قل، ويحتمل أن يكون خطاب هنا لكل من يصلح له لأن السياق يا أيها الذين آمنوا، فهو خطاب لكل أهل الإيمان، كل من يصلح له الخطاب يقول لهؤلاء موتوا بغيظكم، يعني معضوا، يعني أولئك الكفار عضوا على أناملهم من غيظ. قال الله جل وعلا قل موتوا بغيظكم. قال المؤلف أيبقوا عليه إلى الموت، أبقوا عليه يعني الغيظ إلى الموت، فلن تروا ما يسركم. وهل هذا خبر أو دعاء؟ خلاف من أهل العلم من يقول هو أمر وطلب، لكنه مع الخبر، قد يأتي في لغة العرب طلب ويراد به الخبر، والمعنى قل لهم إنكم لا تدركون ما تعملون إلى أن تموتوا، قل لهم ذلك صريحا باب التقريع والتوبيخ، إنكم لن تدركوا ما تعملون. ومن أهل العلم يقول بل هو دعاء، قل يا محمد ودع عليهم أدام الله غيظكم إلى موتكم، وغيظهم باعتلاف أهل الإسلام وقوتهم ونحو ذلك. قال الله جل وعلا قل موتوا بغيظكم، والباء هذه باء ملابسة يعني ملابسين غيظكم، قيل السببية قل موتوا بسبب غيظكم، والإنسان إذا اشتد غيظه وغضبه كان ذلك من أسباب هلاكه، كثير من الناس يموت بسبب شدة الغضب، فيغضب غضبا شديدا ينفعل حتى يهلكه غضبه. قال الله جل وعلا إن الله عليم بذات الصدور، ومن ذلك علمه بما تخفي صدورهم كما سبق ما تخفي صدورهم أكبر. قال إن الله عليم بذات الصدور. ما هي ذات الصدور؟ قال المؤلف بما في القلوب ومنه ما يضمره هؤلاء. فذات الصدور أي مضمرات الصدور. وقيل لما في ما تضمره وما يضمره الصدر ذات الصدور، لأن المضمرات ملازمة للصدر، هذا مكانها، لأن ما يضمره ويكنه محله الصدر. قيله ذات الصدور أي صاحبة الصدور، فذات هنا معنى صاحب. إن الله عليم بذات الصدور أي عليم بالمضمرات ذوات الصدور، هي المضمرات التي تلازم الصدر. قال المؤلف ذات الصدور بما في القلوب ومنه ما يضمره هؤلاء، الله جل وعلا عليم به سيحاسبهم عليه. فذكر الله جل وعلا الوصف السابع لهؤلاء، لأن لا يستحقون أن يكونوا بطانة. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إن تمسسكم قال المؤلف تصبكم حسنة، قال نعمة كنصر وغنيمة. حسنة قد تأتي في القرآن ويراد بها النعمة، قد تأتي الحسنة ويراد بها التوحيد والعمل الصالح، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. حسنة هنا مراد بها النعم، من جاء بالحسنة هناك العمل الصالح. قال إن تمسسكم حسنة، قال نعمة دنيوية كنصر وغنيمة اجتماع المسلمين كذلك، تسرهم قال تخزهم. وإن تصبكم سيئة، هنا قال تصبكم في السيئة وقال في الحسنة تمسسكم حسنة، المؤلف كأنه لا فرق عنده بين المس وبين الإصابة، أنه فسر المس هناك بالإصابة، قال إن تمسسكم قال تصبكم حسنة، فسر بالإصابة لأنه قال بعد ذلك وإن تصبكم سيئة. ولأن الله جل وعلا قال في سياق قريب من هذا ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة من نفسك، فعبر بالإصابة في الحسنة والسيئة، ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة من نفسك، خلافا لمن يفرق ويقول المس يعبر به بأدنى حسنة، أي حسنة ولو قلت تسوءهم، وأما السيئة فيفرح بها متى إذا كانت الإصابة قوية، وأن تصلكم سيئة يعني قوية يفرح بها. قد يقال أنه بل هم يفرحون بأدنى إصابة حتى لو كانت يسيرة، أيضا تفسير المس بالإصابة أقوى العلم عند الله. قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها، يكون عبر بالمس بالإصابة من باب التفنن كما يقول ابن عاشور. قال إن تصبكم سيئة قال كهزيمة وجدب يفرح بها، كما وقع يوم أحد من المنافقين على ما سيأتي في قصتي في هذه السورة إن شاء الله. قال وإن تصبكم سيئة يفرح بها. قال المؤلف جملة الشرط التي هي إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها، هذه الجملة متصلة بالشرط قبل، يعني في الآية السابقة قوله في تتمة أوصافهم فإذا لقوكم قالوا آمنا، هذه الجملة الشرطية عطف عليها جملة إن تمسسكم، وجملة قل موتوا بغيظكم جملة اعتراضية، وإذا قالوا ما بينهما اعتراض، وجملة قل موتوا بغيظكم جملة اعتراضية. والمعنى أنهم متناهون في عداوتكم فلم توالونهم فاجتنبوهم، وصف من هذه الأوصاف كافي في اجتناب موالاة الكفار، فكيف إذا اجتمعت هذه السبع الأوصاف. قال الله جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. بعد أن ذكر الله جل وعلا أوصاف أولئك الكفار الذين لا ينبغي أن يتخذوا بطانة، أرشد الله جل وعلا إلى كيفية دفع أذى أولئك. كيف دفعه؟ بالصبر والتقوى. قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا، قال المؤلف، على أذاهم، وتتقوا، قال تتقوا الله في موالاتهم، يعني بأن تتركوها وغيرها. تتقوا الله تشمل ترك موالاتهم، تشمل أداء حق الله جل وعلا، ترك النواهي، فعل الأوامر، كل هذا يشمل التقوى. فإذا جمع العبد بين الصبر وبين التقوى كان ذلك حليفا لنصره ودفع كيد العدو عنهم. وعلى حسب ما يخل الإنسان من صبره وتقوى الله، على حسب ما يصيبه من إضرار عدوه به ممن كاده. الجمع بين الصبر والتقوى كما يقول الشيخ الإسلام جمع بين الشرع والقدر، أما الشرع التقوى وأما القدر الصبر. قال: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم أو لا يضركم، قراءتان. قال المؤلف بكسر الضاد وسكون الراء: يضركم من ضار يضير، منه قوله تعالى: لا ضير، على لسان السحرة قال: لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. مصدر ضار يضير ضير، مصدر ضر يضر ضرا. ويحتمل أن يكون لا يضركم قراءة، قراءة ثانية لا يضركم، وعلى كل هو مجزوم على كلا الوجهين. إن أداة شرط تصبروا فعل الشرط، لا يضركم جواب الشرط. أما على قراءة يضركم فالجزم بالسكون الظاهر لا يضركم على الراء، وأما على قراءة لا يضركم فالجزم بسكون مقدر على الراء، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة، نقول حركة مناسبة الضاد لا يضركم. قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإذا كان الكيد في الخفاء مع الصبر والتقوى لا يضرنا كيدهم، فكيف بالشيء الظاهر الذي يظهرونه؟ فمع الصبر والتقوى ما بالأولى أنه لا يضرنا ما يظهرونه. قال الله جل وعلا: وإن تصبروا واتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لماذا؟ إن الله بما يعملون محيط، ما يعملون من الكيد على قراءة الياء. قراءة ثانية: إن الله بما تعملون، يعني أهل الإيمان تعملون، يعني من الصبر والتقوى. السياق في صبر والتقوى لأهل الإيمان وفيه الكيد من الأعداء، يعملون يرجع إلى كيد الكفار، تعملون يرجع إلى الصبر والتقوى الذي حث الله جل وعلا أهل الإيمان عليه. قال: إن الله بما يعملون محيط. قال عالم الإحاطة، إحاطة علم. فيجازيهم به، أو فيجازيكم على قراءة التاء. ف ثم قال الله جل وعلا: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. لما حث الله جل وعلا على الصبر والتقوى وأن ذلك من أسباب الوقاية من كيد الكفار، ذكر الله جل وعلا صورتين وقصتين للصحابة رضوان عليهم. صورة صبروا فيها واتقوا وهي في بدر فنصرهم الله، وصورة حصل من بعضهم عدم الصبر عدم التقوى ذلك في أحد فابتلاهم الله جل وعلا. بدأ بالصورة التي لم يحصل فيها من بعضهم التقوى أو الصبر وهي غزوة أحد، فقال الله جل وعلا: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ويحتمل أيضا أن تكون هذه الآية لها علاقة بذكر على النفاق من ذلك المنافقون الذين كانوا في أحد، فانخزل عبد الله بن أبي بثلث الجيش على ما سيأتي في قوله: إذ همت طائفتان منكم أن تفشل. يكون هذا من أنواع الكيد في قوله هنا: لا يضركم كيدهم شيئا، يعني اتقيتم الله وصبرتم، وما إذا لم تتقوا ولم تصبروا فيصيبكم من كيدهم شيء كما أصابهم في أحد. قال الله جل وعلا: وإذ غدوت من أهلك، قال المؤلف: واذكر يا محمد، يعني اذكر لأصحابك ليتذكروا ما وقع منهم من عدم الصبر وعدم التقوى، فيتعلموا أنهم لو لزموا الصبر والتقوى لم يضرهم كيد أعدائهم. قال: وإذ غدوت من أهلك، غدوت يعني خرجت أول النهار، مثلا خرج أول النهار ليعد المقاتلين. من أهل العلم يقول: بل غدوته هنا مثلا خرج يعد الجيش بعد صلاة الجمعة، تكون غدوة هنا مراد بها الخروج، غدوت يعني خرجت. والغدو قد يطلق ويراد به أول النهار، وقد يطلق ويراد به مطلق الخروج. وإذ غدوت من أهلك، أي من بيت إحدى زوجاته من المدينة، تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. تبوئ أي تنزل المؤمنين مقاعد، مراكز يقفون فيها. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صف الجيش فجعل على ميمنته كذا وعلى ميسرته كذا، مقدمته مؤخرته القلب، وجعل للرماة مكانا. هذه المقاعد، تعبير بالمقاعد أشار إلى أنه أمرهم بملازمة هذا المكان ولا يفارقونه، ولما فارقه من فارقه من الرماة كما سيأتي أصابهم ما أصابهم. قال الله جل وعلا: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع، قال بأقوالكم عليم بأحوالكم. متى هذا؟ قال المؤلف: وهو يوم أحد. وهو إشارة إلى ضمير يرجع إلى إذ في قوله وإذ، يعني إذ وقت، أي الوقت هذا؟ هو يوم أحد. كون يوم أحد هو الذي عليه جماهير المفسرين خلافا لما روي عن حسن أنها غزوة الأحزاب، قال ابن كثير: وهو غريب لا يعول عليه، أن السياق يدل على أنها في غزوة أحد، لقوله بعد ذلك: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. قد ثبت للصحيح أن المراد بالطائفتين هنا بنو سلمة وبنو حارثة، همتا أن تجبنا عن القتال في أحد، هذا ما سيأتي إن شاء الله. قد ذكر الله جل وعلا قصة أحد فصلة في هذه السورة في نحو 60 آية لما فيها من عبر وعظات. قد ذكر ابن القيم رحمه الله بزاد المعاد جملة من العبر والعظات في قصة أحد، وسيأتي شيء منها في محله إن شاء الله. قال الله جل وعلا: إذ غدوت من أهلك تبوئ من مقاعد القتال والله السميع العليم. قال المؤلف: وهو يوم أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف مقاتل أو إلا 50 رجلا، 150 خرج بهم، والمشركون 3000. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بالشعب، شعب الطريق بالجبل يقال له شعب. متى؟ قال يوم السبت 7 شوال، على خلاف بين أهل العلم في وقت المعركة، 7 شوال، نصف شوال، 11، سنة 3 من الهجرة. وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، جعل سلم ظهره وعسكره، يعني ظهر العسكر إلى أحد، كان أحد في ظهره، وسوى صفوفهم، هذا هو التبوء السابق ذكره، سوى صفوفهم وأجلس جيشا من الرماة وهم 50، وأمر عليهم عبد الله بن الزبير. أجلسهم عين بسفح الجبل، قال جبل الرماح سفح الجبل في أصله وأسفله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: انضحوا بالنبل، ارموا، لا يأتون من ورائنا ولا تبرحوا، أي مكانكم، وغلبنا أو نصرنا، سواء كنا مغلوبين أو كنا منصورين، لا تفارقوا هذا المكان. يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة هؤلاء 50 أن لا يبرحوا مكانه. ومع ذلك وقع ما وقع، ما قدره الله جل وعلا يريده. هذا الحديث رواه ابن إسحاق بالسيرة وابن جرير، هو عند أحمد معناه، صححه الألباني في السيرة، وأصله في صحيح البخاري، لكن بلفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا، يعني قتلنا وجاءت الطير تأكل من لحومنا لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطعناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. هذا لفظ في صحيح البخاري. لكنهم خالفوا كما سيأتي، فلما رأوا الكفار انهزموا ورأوا الغنائم نزل 40 منهم، بقي 10 حتى جاء خالد بن الوليد ومن معه إلى جبل الرماة، فنالوا من المسلمين ما نالوا، على ما سيأتي في محله في قوله: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وإلا فكان النصر في أول المعركة لأهل الإسلام، كما قال الله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه تقتلونهم وتذيقونهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا غنائم منكم من يريد الآخر. ثم قال الله جل وعلا: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. إذ قال المؤلف بدل من إذ قبلهم، هذا الوقت واحد، وقت غدوت هو وقت الذي همت فيه الطائفتان. إذ هم الطائفتان منكم، قال المؤلف بنو سلمة، هكذا يقال بنو سلمة لا بنو سلمة، كما قال السيوطي في ألفيته: عمرو بن عبد الله نجلى سلمة بالكسر مع قبيلة مكرمة. إذا كانت النسبة للقبيلة بنو سلمة قال بنو سلمة، والنسبة إليها سلمي مسلمي، فرق بين السلمي وبين سلمي، سلمي منسوب لبني سليم، والسلمي منسوب لبني سليمة. وكل أنصاري فقال له سلم، لا يقال له سلم، كما ذكر السيوطي الألفية في ذلك أيضا. قال إذ هم الطائفتان منكم، قال بنو سلمة وبنو حارثة جناح العسكر، يعني كانوا على ميمنة الجيش وميسرة الجيش، بنو سلمة وبنو حارثة، دل على ذلك ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال فينا نزلت، فينا جابر سلمة من بني سلمة، قال فينا يعني في بني سلمة وهم منهم وهم من الخزرج، وأقاربهم بنو حارثة وهم من الأوس، قال جابر فينا نزلت إذ هم الطائفتان، قال جابر نحن الطائفتان بنو سلمة وبنو حارثة، قال وما نحب أنها لم تنزل. في هذه الآية صدرها فيه ذم أن تفشل، يعني وصفهم بالجبن، همت الطائفتان أن تصيبهم الفشل والجبن، وفي آخر الآية ثناء والله وليهما. وإذا قال جابر فيها نزلت ثم قال ما نحب أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما، يكفي أن الله وليهم حتى لو وقع في قلوبهم شيء من الفشل والجبن، ولاية الله جل وعلا تذهب كل مذمة. والحديث السابق متفق عليه. قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، ما الفشل؟ قال المؤلف تجبنا عن القتال وترجع لما رجع عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه، رجع بثلث الجيش 300 شخص، رجع بهم عبد الله بن أبي وقال على ما نقتل أنفسنا وأولادنا، وقال لأبي جابر عبد الله بن عمرو الحرام، والد جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام، وقال لأبي جابر السلمي القائل له عبد الله بن عمرو الحرام استشهد في أحد، قصته مشهورة في شهادته أنه رزق الشهادة، كان قد أوصى ابنه جابر على بناته التسع، وكان جابر يعني اشتد حزنه بفراق أبي لأنه صغير وعنده تسع أخوات هو يقوم عليهن بعد وفاة بعد استشهاد أبيه، فقال له يا جابر أبشر فإن الله قد كلم أباك كفاحا، قال يا عبد تمنى إلى آخر الحديث. قال لأبي جابر السلمي القائل له أن عبد الله بن عمرو الحرام، قال لي عبد الله بن أبي ومن معه ممن انسحبوا أنشدكم بالله في نبيكم وأنفسكم، يعني أسألكم بالله في حفظ نبيكم حفظ أنفسكم لا ترجعوا. فقال عبد الله بن أبي ومن معه لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم أنه سيكون قتال، على أحد قولين في تفسير الآية تأتي إن شاء الله في السورة، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم الكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، لو نعلم قتالا قيل لو نعلم أنه سيكون قتال لاتبعناكم، أو لو نعلم قتالا أي لو نحسن قتالا. فلما قال عبد الله بن أبي لو نعلم قتالا لاتبعناكم وقع في نفس بني سلمة وبني حارثة شيء من الجبن، قال المؤلف ثبتهم الله ولم ينصرف، لكن هم وقع في أنفسهم شيء من الهم، قيل هم العزم قيل بل دونهم خاطر خطر في نفوسهم، لكن لم يفعلوا ذلك أنهم جبن حقيقة، لا، لماذا؟ لأن الله وليهم، قال الله وليهم، قال المؤلف ناصرهما، والنصر هنا على هم الشيطان، الله حافظ قلوبهما من تحقيق هذا الهم، هم الشيطان. قال قال الله جل وعلا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون ليثقوا به يفوض أمورهم إليه حتى لو قل الجيش، حتى لو انسحب من انسحب الإيمان يثبتون. الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم أحب ويرضى ويعيننا على ذكره وشكره حسن عبادته، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.